بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الله تعالى واصفا ما وقع في معركة بني النضير، قال: ما قطعتم من لينة. اللينة هو نوع من النخل، وقد ذكرنا لكم أن المؤمنين لما حاصروا ديار بني النضير وطالبوهم أن يفتحوا لهم وأبى بنو النضير ذلك، وأقبل من أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ترى هؤلاء ممكن تحاصرهم سنة كاملة ولا يفتحوا لك. قال: لما؟ قال: هم في داخل الحصن، عندهم طعامهم وشرابهم، ما يحتاجون يطلعون من إلى خارج الحصن، فهم مكتفين، عندهم اكتفاء ذاتي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق النخل الذي في خارج الحصن، فجعل اليهود يشمون رائحة دخان، فأطلوا من فوق الحصن، فإذا بكل واحد منهم يرى هذه النخلة التي ورثها عن جده، وهذه التي غرسها جد جده، وإذا هي تحترق. قال: يا محمد، ما بال النخيل؟ المشكلة بيننا وبينك، إيش دخل النخل تحرقه؟ النخل ماذا فعل؟ نحن الذين خنا، ليس النخل. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكلموا نطقوا خرجوا من عزلتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف قطع النخيل وحرقها. فيقول الله تعالى مقررا صحة فعل نبيه صلى الله عليه وسلم: أنك صحيح أتلفت الأموال، أتلفت الأموال البريئة، النخلة ما عملت جريمة حتى تحرق أو تقطع، لكنك أتلفتها لأجل مصلحة كبرى وحققت المصلحة الكبرى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بإذن الله لكم وسماحه لكم بأن تفعلوا ذلك، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قوله تعالى: ما قطعتم من لينة. اللينة تعددت أقوال المفسرين في معناها، قيل إن اللينة تطلق على التمر البرني، وقيل على العجوة، وقيل غير ذلك، وقيل لا، بل تطلق على جميع أنواع التمر إلا العجوة، فالعلماء لهم في ذلك كلام. المقصود أن قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، يعني ما قطعتم من نخلة، سواء كانت نخل البرني أو العجوة أو غير ذلك من أنواع النخل، المقصود ما وقع من قطع هذه النخيل. وسميت لينة من لينها، من لين تمرها، وجمعها ألوان، يعني لينة هو اسم للنخلة، وتجمع على ألوان كما تجمع النخلة على نخيل. هذه الآية كما تقدم تشير إلى ما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم من نخيلهم، وفيها رد على اليهود الذين قالوا: كيف أن تأمر بالصلاح وتأمر بالإصلاح في الأرض وتحرق النخيل؟ فيقول الله تعالى لهم: ترى محمد صلى الله عليه وسلم لما أحرق النخيل ما هو بجايب الفكرة من عنده، لا، هو يتصرف بناء على وحي، فنحن الذين أذنا له بما فعل فأحرقها بناء على ذلك. ثم قال الله تعالى: وهو يبين حكما من الأحكام الشرعية المتعلقة بما يؤخذ من الأعداء في أثناء الحرب أو بعدها. قال الله سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم يا مسلمين ما تعبتم لأجله، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ما أفاء، سأقف معكم على ما يغنمه المسلمون في الحرب. الغنائم التي تكون في الحرب أنواع، كل نوع له سبب وله معنى وله حكم. الفيء له سبب، لذلك سميناه فيئا، وله معنى وله حكم شرعي في التعامل معه. الغنيمة لها حكم، الخمس له حكم، السلب له حكم، النفل له حكم، إلى غير ذلك. اسمع شيئا من هذه الأحكام. أولا الغنيمة. الغنيمة هو ما أخذ من الكفار والحرب قائمة، يعني وقع معركة بين المسلمين والكفار، أثناء المعركة سقط من الكفار أموال، سقط منهم أسلحة إلى غير ذلك، فأخذت جمعت كلها وجيء بها. هذه اسمها غنائم، تجمع على غنائم وواحدتها غنيمة. هذه الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار حكمها أنها تقسم خمسة أقسام. يعني افرض مثلا الغنيمة 100,000 دينار ذهب مثلا، تقسم خمسة أقسام، كل قسم سيكون كم؟ 20,000، سيكون 20,000 دينار ذهب. أربعة أخماس توزع على المقاتلين، يعني كم يوزع المقاتلين؟ 80,000. والخمس الباقي هذا يقسم أيضا خمسة أخماس، 20,000 الباقية تقسم على خمسة أنواع: لله وللرسول ولذي القربى، قرباء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، ولليتامى والمساكين وابن السبيل. لله والرسول هذا قسم، الثاني لأقرباء النبي عليه الصلاة والسلام آل بيته، قيل في حياته فقط وقيل أيضا بعد مماته عليه الصلاة والسلام، الثالث يكون لليتامى، الرابع للمساكين، الخامس لابن السبيل. هذا الخمس الذي من الغنيمة. ترى الكلام ليس عن الفيء الذي يأتي من غير قتال، لا، نحن أعطينا أربعة أخماس للمقاتلين لأنهم بذلوا وقاتلوا، فنقول لكم أربعة أخماس، لكن من أمركم بالقتال ومن قادكم في القتال اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك فإن لهم حقا. فيجعل طبعا الخمس الذي لله تعالى قالوا يصرف في مصالح المسلمين، الذي لله وللرسول في وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ خمسه، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن هذا الخمس يكون في مصالح المسلمين، في فكاك الأسرى، في بناء المساجد، في إجراء الأنهار، حفر الآبار إلى غير ذلك. ولذي القربى واليتامى والمساكين. في الصحيحين يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. الخيل معروفة، والركاب هي ما يركب أثناء الحرب غير الخيل، لكن الله تعالى ذكر الخيل لأنها أكثر ما يركب في الحرب، لكن ممكن الركاب تطلق على مثلا لو ركب بغلا مثلا في ذهابه إلى الحرب، لو ركب بعيرا، ناقة، إلى غير ذلك، فهي كلمة عامة. يقول عمر: فلم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، وسيأتي بيان ذلك. إذن أول نوع من أنواع ما يؤخذ في الحرب هو الغنيمة، وجمعها إيش؟ غنائم. وأول ما تؤخذ الغنائم كم تقسم؟ خمسة أقسام، خمس منها لمن؟ لله وللرسول إلى آخره، وأربعة أخماس لمن؟ للمقاتلين. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الفيء. الفيء هو الذي معنا البحث فيه الآن، وهو الذي يحصل عليه المسلمون بغير قتال، بغير قتال، جاءوا وحاصروهم فاستسلم القوم مثلا وتركوا أموالهم فأخذها المسلمون. الفيء هو ما حصل عليه المسلمون بغير قتال، هذا اسمه الفيء. من أنواع ما يؤخذ في القتال النفل، ويسمى التنفيل، وذكره الفقهاء، قالوا: ويجوز لقائد الجيش أن ينفل متى شاء. ما معنى ينفل؟ إذا اصطفوا للقتال فيقول قائد الجيش: من خرج وقاتل هذا الفارس فله كذا، إذا طلعنا الغنائم نعطيه كذا، هذا معنى النفل. ومن ذلك ما فعله عبد الله بن سعد لما التقوا بالروم، فقال رستم عظيم الروم: من قتل أمير المسلمين أعطيته 100,000 دينار وزوجته ابنتي، فحمي قومه. فقال عبد الله بن سعد أمير جيش المؤمنين: قال: من قتل ملك الروم أعطيته 100,000 دينار وزوجته ابنته، لأنها بتصبح من السبايا، والله لا أزوج هي. فانطلق أحد المسلمين وفعلا قتل قائد الروم، وقيل إن قائد الروم هرب، لكن المقصود أن هذا الذي جعله أمير المسلمين في القتال هذا اسمه نفل. يقول فإننا ننفله، نعطيه نفلا من غير يختلف عن بقية المقاتلين معه. هذا النفل الذي يؤخذ بناء على شيء معين، من فعل كذا فله كذا. منه أيضا السلب. السلب، والسلب هو الذي يأخذه المقاتل ممن قتله. يعني تقاتل المسلمون ومع أعدائهم، فقتل مسلم أحد الأعداء ووقع ذلك العدو صريعا، فيأخذ المسلم سلبه، يأخذ سيفه، يأخذ متاعه الذي معه، يأخذ سلاحه مثلا إن كان عليه مثلا ساعة غالية، معه محفظة فيها مال، كل ما يحتوي عليه. هذا الذي قاتلني آخذه أنا، هذا الذي قاتلني وقتلته كل ما كان معه آخذه أنا، هذا معناه السلب. من قتل قتيلا فله سلبه. وهناك أمر خامس ننبه عليه أيضا، وهو الغلول. الغلول، والغلول هو ما يسرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، وحرمه الله جل وعلا، وقال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وفي عنقه أو قال معه بقرة لها خوار، أو بعير له رخاء، أو شاة تيعر، ثم يقول يا رسول الله أنقذني اشفع لي، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه في تحريم الغلول. وكانت الغنائم في الأمم السابقة محرمة عليهم، والغنائم لأمتنا أحلت، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي، وذكر من بينها قال وأحلت لي الغنائم، قال وأحلت لي الغنائم. وكان الأنبياء في السابق إذا جمعوا الغنائم من قتالهم للجيش المقابل ماذا يفعل بها؟ يبعث الله تعالى إليها نارا وتحرقها، كذا الشرع كان. قد يقول بعض طيب ليش ولماذا؟ ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ما ندري، لكن يبعث الله تعالى إليها نارا وتحرقها. فلم يكن الجهاد في عصرهم سبيلا لاكتساب المال، أو حل تحل لهم الغنائم، لكن أبيحت لأمتنا. حتى ذكر في الحديث الصحيح أن يوشع عليه السلام غزا بقومه، لما غزا بهم فقد من الغنائم شيئا، فقال لقومه إن فيكم لغلولا، فيكم أحد سرق من الغنائم. قالوا ما في أحد سرق، ما عندنا أحد قد سرق. قال بلى إن فيكم ذلك، قالوا لا ما عندنا أحد. قال لي يدفع إلي كل قبيلة رجلا منهم، كل قبيلة تخرج رجلا منهم، فصارت كل قبيلة ممن معه تقول اذهب إليه، فجعل يصافحهم واحدا واحدا، صافح الأول والثاني، حتى التصقت يد رجل منهم بيده، فقال له الغلول في قومك، ائت بقومك، ائت بالقبيلة التي معك، أصافحهم واحدا واحدا. فأقبل ذاك الرجل بقومه فصافحهم النبي واحدا واحدا حتى التصقت يد رجل منهم بيده، قال قد غللت أنت السارق، قد غللت. قال فقال نعم يا نبي الله، نعم قد غللت. فأمره أن يأتي بما غل، ثم جعله مع الغنائم. كيف عرف أن فيها غلولا؟ جمعها فلم تحرقها النار، ولم يرسل الله تعالى إليها نارا، فقال هذا النبي إنها ناقصة، بهذه الطريقة اكتشف. فلما أخذ ما عنده من غلول ووضعه مع الغنائم بعثت النار فأحرقتها. هذا حال الغنائم في عصرهم. في حال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت له. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في غزوة من الغزوات، فلما قفلوا راجعين من الغزوة قام غلام للنبي عليه الصلاة والسلام وحمل رحله ليضعه على الدابة. في أثناء وضعه للرحل على الدابة أطلق عليه سهم غرب ما يعلمون من أطلقه، فوقع في صدره فمات. فلما مات قال الناس: الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. رجل خرج مقاتلا، ترك أهله وماله، قتل وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، من مثله؟ قالوا: هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لا، كلا. قالوا: لما يا رسول الله؟ فقال: إن الشملة التي غلها، يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم، قال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة مثل هذا الغلول، عاقبة مثل هذا الغلول. وعمر رضي الله عنه لما جيء إليه بغنائم من فارس رفعت إلى أمير المؤمنين وجمعت بين يديه، رأى من بينها خرزات صغيرة، ألماس، جواهر، الواحدة تسوى لها دنانير كثيرة، ومع ذلك معدودة من عدينها في فارس، العهدة كاملة وصلت إلى أمير المؤمنين في المدينة. يعني لو واحد من هؤلاء الجند الذين جمعوا الغنائم، دخلوا قصور كسرى وجمعوا الغنائم، أو الجند الذين كانوا موجودين يحملونها، أخذ واحدة منها لاغتنى بها أبد الدهر، يبيعها ربما بمئات أو آلاف الدنانير ويعيش بها دهرا، لكنه ما فعل ذلك ولم يسرق أحد. فلما جاء بها وضعت بين يدي عمر، نظر عمر رضي الله عنه إليها ثم قال: والله إن قوما أدوا ذلك لأمناء. اللي أدوا حتى الخرز، ولا كلها يمكن 20 أو 30 خرزة، يعني ما يوصل منها شيء، كل واحد يأخذ حبة وجيش كامل. قال: والله إن قوما أدوا ذلك لأمناء. فالتفت إليه أميرهم وقال: يا أمير المؤمنين، حفظت فحفظوا، ولو رتعت لرتعوا. لو أنك أنت نفسك يا أمير قاعد تأخذ يمين ويسار وكل شيء تلهف يمين ويسار كان فعلوا مثلك، لكن لما شددت أنت على نفسك شددهم على أنفسهم. وفعلا كان عمر رضي الله عنه شددا على نفسه يعني بشكل كبير جدا، وهكذا من جاء بعده. عمر رضي الله عنه لما أحضر إليه مرة قرب من الشام، قرب جعل فيها زيت، وقال له أميره في الشام، قال: يا أمير المؤمنين، هذه صدقات تبيعونها وتجعلون المال في بيت مال المسلمين. فجعل عمر يدعو الناس فيأتون بآنيتهم ويصب لهم ويبيع بمال، ويأخذ المال ويجمعه سيضعه في بيت مال المسلمين. فكان يلقي بالقربة إلى جانبه، تنتهي ويلقيها إلى جانبه. فكان عنده ولد صغير من أبنائه، إذا ألقيت قربة أخذها وقلبها، أخذ يعصرها يمين ويسار حتى يخرج زيت قليل من القربة، ويأخذه ويفرك بيديه ويفرك به وجهه ورأسه. فعل ذلك بثلاث أو أربع قرب. فالتفت عمر فجأة إليه فإذا وجهه حسن ورأسه حسن، فقال عمر: ادهنت؟ ما شاء الله أنت اليوم تلمع يعني مرتب ودهن، ادهنت؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: مما يتبقى في هذه القرب. قال: طيب كيف تأخذ بغير عوض؟ قال: يا أبي، هذا بيرمى، يعني هي القربة تغسل وتستعمل في شيء ثاني، أنا عصرته نقطة نقطتين. قال: آه، أن كنت ابنا لأمير المؤمنين اجترأت على ذلك، كل عيال الناس جالسين بعيد إلا أنت، لأنك ابن أمير المؤمنين تجرأت وجيت تحرك القرب ولا حد قال لك ليش، والحرس ساكتين لأنك ابن الأمير، ابن أمير المؤمنين. لا والله لا يحاسبني الله على ذلك، والله ما يردك إلا الحجام. وذهبوا به إلى الحجام، إلى الحلاق، وحلق رأسه. الرجل يا جماعة الذي يقف مع نفسه هذه الوقفة الجادة، يقول له أمير جنده، يقول: يا أمير المؤمنين، أنت حفظت، أنت متشدد على نفسك، وخايف من الله تعالى وتحاسب نفسك على الصغيرة والكبيرة ففعلوا مثلك. وأنت تلاحظ اليوم لما يصبح رئيس أو مدير لإدارة معينة، أي إدارة من الإدارات، حكومية، أهلية، مدنية، عسكرية إلى غير ذلك، إذا كان المدير مدير الإدارة مشددا على نفسه، إن أعطوه سيارة ما استعملها إلا للعمل، أعطوه مثلا كروت للبنزين الزايد منها جاء ورجعه، يوم الأيام نسي القلم الخاص بالعمل في جيبه فلم يكتب به شيئا طوال البيت، يقول هذا خاص بمعاملات العمل لا يمكن أكتب به شيئا آخر، تجد أنه إذا شدد على نفسه الذين تحته يفعلون مثله. لكن إذا كان كل يوم والله محمل جهاز التلفون، قالوا له وين؟ قال والله زايد واحتاج جهاز في البيت. يوم الأيام ما أخذ معه الدباسة، والله وين؟ والله ابنتي تبغى دباسة ونعطيه إياه ونقدم نأخذ من المستودع. يوم الأيام آلة تصوير، يوم الأيام الفاكس، فاكس والله جابوا فاكس جديد فأخذ القديم إلى بيته. مدري إيش السيارة يسافر عليها ويأتي وهي خاصة بالعمل. فإذا رتع رتعوا، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان الأب طقاقة فطبيعي الأبناء يطلعون رقاصين، لكن إذا كان الأب مشددا على نفسه حريصا تجد أن من تحته يكونون كذلك. لذلك حرم الله تعالى الغلول، والغلول ليس فقط في الحرب، بل كل من غل، من أخذ شيئا يخص أموال المسلمين أخذه خفية عنهم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام خرج إلى أصحابه ورقى المنبر، أراد يتكلم فمن شدة الإعياء وقد بدأ معه المرض لم يستطع أن يتكلم قائما فجلس. أول مرة يخطبه جالس عليه الصلاة والسلام، ولا العادة يهز أعواد المنابر كأحياء، والمرض جلس. ثم نودي الناس بين يديه، فلما قام فلما رآهم عليه الصلاة والسلام خطب بهم فقال: ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتص منه أو فليستقد منه، يقوم يسبني مثل ما سببته، فإني أرجو الله أن ألقاه وليس لأحد في رقبتي شيء. إذا كان يا جماعة هذا التشديد في أمور معنوية، جلدت ظهرا أو شتمت عرضا أو أيضا في أمور مادية أخذت مالا، فما بالك بغيره من الأشياء التي ربما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها فأرجعها في وقتها. وكذلك في الحديث الآخر عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام قال لأصحابه: أيها الناس، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فليجئ بقليله وكثيره، ما يأخذ ولا شيء. ثم قال: فإن من أخذ شيئا فإنه غلول يأتي به يوم القيامة ولو كان مخيطا إبرة. قل لو تأخذ إبرة فترى تحاسب وتأتي به يوم القيامة. يقول أنس راوي الحديث قال: فقام رجل أسود من آخر القوم كأني أنظر إليه، قام قائما لما سمع هالكلام، قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: اقبل مني عملك، أنت موظفني في مكان معين، أنا أقدم استقالتي، أنا آسف ما أقدر أواصل، اقبل مني عملك. قال: لما؟ قال: مما شددت علينا، يعني هالدرجة أي شيء آخذه حتى الإبرة. الطبيعي أو الذي نتوقعه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعني يخفف قليلا في العبارة بعدها، يقول شددت علينا يعني معناه خفف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر عليه، هذا دين، هذا ما في مجاملة، فيقول: مما شددت علينا، يعني ما أقدر أستمر موظف وأن تقول حتى الإبرة نحاسب عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. ونزل صلى الله عليه وسلم من المنبر. عاجبك وإلا في غيرك يمسك الوظيفة. فكذلك لما يذكر هذا فيما يتعلق بالحروب، في غنائم غيره، يعلم أن هذا كله يتكلم عن أموال المسلمين التي لكل واحد فيها حق. فكذلك لما نقول الغلول ومن يغلل يأتي بما غل، صحيح أن الغلول الأصل فيه هو ما أخذ في الحرب خفية من الغنيمة، لكن كذلك ما يؤخذ من أموال المسلمين من أموالهم العامة أيضا هو غلول يحاسب العبد عليه. لا بد أن يكون يعني جادا في محاسبة نفسه لأجل أن لا يحاسبه الله تعالى عليه. فليجأ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. يا إله العالمين.